قال رحمه الله: قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي وجد وحدث من بعد الأنبياء المذكورين ممن تقدم خلف سوء، فخلف من بعدهم خلف عقب وأولاد سوء لم يقيموا دين الله كما أقامه أسلافهم، بل حصل التفريط والتقصير في أعظم العبادات وهي الصلاة، أضاعوا الصلاة. ومن أضاع الصلاة فهو لما ورائها من الأمور أضيع، هذا الواقع. فمن أضاع الصلاة أضاع التوحيد، ومن أضاع الصلاة أضاع الأدب مع الله، ومن أضاع الصلاة أضاع صلة الرحم، وأضاع كثيرا من العبادات. هذا الأصل. فإذا الحفاظ على الصلاة حفاظ على الدين، فالذي لم يحافظ على الصلاة لم يحافظ على دينه، والذي يحافظ على الصلاة تجده غالبا محافظا على ما وراء الصلاة وما بعد الصلاة من الزكاة ومن الحج ومن غير ذلك من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. والله يصف الخلف، هذا الخلف على ما سيأتي ضبطه، يصفه بالإضاعة وأنه أضاع الصلاة، فهذا خلف سيء، ونسأل الله العافية والسلامة. والخلف بالفتح وبالإسكان، وبالإسكان يطلق غالبا على خلف السوء، يقال خلف، فخلف من بعدهم خلف أي خلف سوء، فيطلق على العقب الشرير السيء يقال له خلف بسكون اللام. وأما الخلف الصالح فهو بالفتح، فيقال لعقب الخير والصدق خلف بفتح اللام. هذا هو المعلوم من لغة العرب، وربما يتقارضان فيحل هذا محل هذا والآخر محل الآخر، لكن الأصل أن خلف بالإسكان للطالح، وخلف بالفتح للصالح، للعقب الصالح يقال له خلف، والعقب السيء يقال له خلف. وقد تقدم معنا: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، خلف سيء، بقيت في خلف سيء كجلد الأجرب، والأجرب لا يقرب ولا ينبغي القرب منه، يعديك ويتعبك، فبقي في خلف كجلد الأجرب. وأما بالفتح فهو كما سمعت يعني للخلف الحسن طيب الصالح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، خلف صالح وطيب، وقد يتقارضان كما سمعت، فيستعمل هذا مكان هذا. لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع، وخلفنا بالإسكان في الخلف الصالح، مع أن الأصل فيه أن يستعمل في السيء خلف، ولكن هنا قال لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. وهكذا أيضا خلف قد يستعمل على خلاف الأصل في السيء: إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، أغلق عنا بابه ثم حلف، لا يدخل البواب إلا من عرف، عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف. والشاهد بئس الخلف، خلفا بئس الخلف، استعمل في خلاف المشهور، أعني فيما يستعمل فيه من الخلف الصالح، استعمل في الطالح، وهذا قد تقدم معنا. وقد اختلف العلماء في إضاعة الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما المقصود بإضاعة الصلاة؟ فقال بعضهم المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها، وهذا يروى عن ابن مسعود والنخعي والقاسم ابن مخيمرة ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، اختاره القرطبي رحمه الله، أن المقصود بالإضاعة التأخير عن وقتها، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أخروا الصلاة عن وقتها، اشتغلوا بالشهوات وبالأمور السيئة عياذ بالله، وليست لهم عناية بالصلاة، أضاعوها بتأخير وقتها. وقال بعضهم أضاعوا الصلاة أي بالإخلال بشروطها، وهذا اختاره الزجاج، أضاعوا الصلاة أي أخلوا بشروطها. وقيل أضاعوها جحدوها، جحدوا وجوبها، وهذا كفر بالله. وقيل أضاعوها تركوها ما صلوها مع عدم الجحود، أضاعوها ما صلوها وما أتوا بها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة لم يصلوا الصلاة. وقيل أضاعوها أي أضاعوا إقامتها في غير، أو أضاعوا إقامتها في غير جماعة، فلم يصلوها في جماعة، أي إقامتها في غير جماعة، هذه الإضاعة، أقاموها لكن في غير جماعة، وصلاة الجماعة واجبة، فهذه إضاعة. وقيل إضاعتها تعطيل المساجد عنها والانشغال بالصنائع والأسباب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، عطلوا المساجد عن الصلاة بالصنائع انشغالا وبأسباب المعيشة، فهذا نوع من أنواع الإضاعة. وكل هذه الأقوال كما يقول الشنقيطي تدخل في الآية، لأن تأخيرها عن وقتها وعدم إقامتها بالجماعة والإخلال بشروطها وجحد وجوبها وتعطيل المساجد كل ذلك إضاعة لها. صدق رحمه الله، كلها إضاعة، وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت، فالذي جحدها أضاعها فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، وهكذا الذي تركها وإن لم يكن جاحدا بها أضاعها، كافر بالله على الصحيح، الأول مجمع عليه والثاني على الصحيح. وهكذا أيضا من أخرها عن وقتها أضاعها وهو أخف مما تقدم، وكذلك من تركها في جماعة أضاعها، وهكذا ما ذكر، كلها إضاعات، وأنواع الإضاعات تتفاوت. فعلى هذا أضاع الصلاة يشمل جميع ما ذكر، ولا يقتصر في التفسير على واحد ويقال هذا هو، ولا يصلح المعنى الآخر، والسلف يختلفون في مثل هذا، فربما يكون اللفظ عاما فيفسرون ببعض أجزائه، فمنهم من يقول الإضاعة بمعنى الترك، ومنهم من يقول الإضاعة بمعنى التأخير عن وقتها، ومنهم من يقول الإضاعة الإخلال بشروطها، ومنهم من يقول الإضاعة الجحد، ومنهم من يقول الترك في جماعة، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح، وهو نوع من أنواع الإضاعة، والإضاعة تتفاوت، فلا يقال اختلفوا إلى آخر ذلك اختلاف تباين، بل هذا ليس من باب اختلاف التباين، وإنما هو من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، وهذا سائر في التفسير، ولا يقال بأنه خلاف ينبغي ترجيح بينه إلى آخره، فمن اختار الأول الأمر سهل إلى آخره. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، اختلفوا في الخلف أو في الخلف الذي أضاع الصلاة من أي الأمم، فقيل المقصود بهم اليهود، وقيل اليهود والنصارى، وقيل من هذه الأمة، أضاعوا الصلاة من هذه الأمة، ولا مانع أن يكون الجميع مقصود من اليهود والنصارى أو اليهود أو أمة محمد، كلهم يشملهم هؤلاء خلف سيء أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات أي جعلوا ما تشتهيه أنفسهم وترغبوا إليه من المحرمات كشرب الخمر والزنا، تبعوا هذا أو فعلوا ما تشتهيه أنفسهم وترغبوا إليه، سواء كان من شرب الخمر أو من الزنا أو غير ذلك مما تميل إليه الأنفس من المحرمات، واتبعوا الشهوات، فالشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، فهؤلاء اتبعوا الشهوات، سواء كان الزنا فهو من الشهوات أو شرب الخمر أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي يرتكبها الناس، فإن الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه، هذا كله شهوات، هؤلاء سلكوا هذا المسلك والعياذ بالله، فسوف يلقون غيا، أي من أضاع الصلاة ومن اتبع الشهوات سوف يلقون غيا، والغي المقصود به هنا عند جماعة من أهل العلم واد في جهنم، سوف يلقون غيا، يلقون هذا الوادي ويعذبون فيه يوم القيامة. وقيل المقصود بالغي هنا الشر، سوف يلقون غيا، أي يلقون شرا والعياذ بالله لا خيرا. وقيل المقصود الخسران، فسوف يلقون خسرانا. وقيل الهلاك، وقيل العذاب، وقيل غير ذلك. فالواد أو الغي هنا مختلف فيه، وكأن القرطبي يرجح أنه واد في جهنم، فسوف يلقون غيا، ولا مانع أنه يتضمن هذه المعاني. إذا كان سيلقون غيا سيلقون شرا لا خيرا، وسيلقون خسرانا وهلاكا وعذابا، كل هذا إذا فسر بالوادي يتضمن ما سمعته ويستلزم ما ذكر، فلا تضاد بينها. فسوف يلقون واد في جهنم، واديا في جهنم يعذبون فيه، وإذا لقوا واديا في جهنم يعذبون فيه فقد لقوا شرا لا خيرا وخسرانا وهلاكا وعذابا، ونسأل الله العافية. انظر يا أخوان إلى منزلة الصلاة في الشرائع وفي هذه الشريعة، الله يعذب عليها التاركين، الذي يترك الصلاة يعرض نفسه للعذاب، أما إذا تركها بالكلية فهو كافر خالد في جهنم، هذا الذي نعتقده إذا حكمنا عليه بالكفر، خالدا مخلدا في جهنم. لكن إذا أضاعها بالتقصير في أوقاتها وفي شروطها وغير ذلك من الأمور، والجماعة عطل المساجد وصلى في البيت، هذا معرض لعذاب الله سبحانه وتعالى ومعرض للواد، وكيف بمن يتركها بالكلية؟ هذا لا شك أنه معذب قطعا، لأنه عندنا كافر بالله سبحانه وتعالى، من ترك الصلاة بالكلية لم يصلي فرضا لله ولم يسجد سجدة لله سبحانه وتعالى، هذا ما معه شيء من الإسلام. قال رحمه الله: قوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، أي من بعد النبيين المذكورين خلف، وهم قوم سوء. بئس الخلف، أي والله بئس الخلف، وما أكثرهم هؤلاء في زماننا هذا، والله ما أكثرهم ممن خلف الصالحين ببئس ما يخلف به الصالح، خلفوا بهذا بإضاعة دين الله سبحانه وتعالى. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، خاف على الدين، فدعا الله بولد صالح يحمل الدين، فإن هؤلاء أبناء العمومة أضاعوا الخير، وكأنني إذا مت سيضيعون الدين ولا يعتنون به، فهب لي من لدنك وليا يقيم دين الله. هذا هو الصحيح في التفسير، فإن الأنبياء لا يورثون وراثة مال، وإنما الوراثة المقصود بها هنا التي دعا بها هذا النبي وراثة العلم والنبوة والخير يأخذه بعده. فهذا الخلف السيء أضاعوا دين الله سبحانه وتعالى، وما أكثرهم في هذا الزمان، جروا بعد أعداء الله ودخلوا الجحر الذي دخله جحر الضب الذي يلتوي فيه أولئك التائهون، دخلوه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ودخلوا الأمور الملتوية هذه، سلكوا مسلكهم واقتفوا أثرهم وأضاعوا أسلافهم وأضاعوا علم أسلافهم وأثار أسلافهم الجميلة، ومآثر الأسلاف الطيبة أضاعوها ولم يلتفتوا إليها، ولا يعرفون حتى من هم أولئك، نسوهم تماما. وهذه طريقة خبيثة عند أهل الأهواء، والله إنها طريقة ومكر بالدين عند أهل الأهواء، لا تجدهم يشيدون بالصديق ولا يشيدون بالفاروق ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالصحابة، يذكرون أولياءهم، قال الحبيب فلان وقال الحبيب فلان وقال الحبيب فلان، والصحابة نسيا منسيا، فيذكرون من مآثر ومناقب هؤلاء المتهوكين في الشرك، يذكرون منه، والصحابة لا يذكرونهم أبدا، قال واحد زاملتهم ومشيت معهم والله ما يذكرون الصحابة أبدا، إلا نادر ذكروهم، وإنما الحبيب الفلاني والحبيب الفلاني والحبيب الفلاني، ما فيه تسمع قال أبو بكر، حتى زاملت بعض إخواننا من أهل السنة يذكر لي أبا بكر يذكر لي فلان، ما يذكرونهم، قال ما يذكرونهم ولا يعرجون عليهم، بس يعلقون الناس بالحبايب بفلان، والرافضة في الجانب الآخر بالمثل، والإخوان المسلمون أيضا كذلك، وإن كان نصيبهم أقل بالمثل، حسن البنا سيد قطب فلان وفلان وفلان وفلان، يعلقونهم بهؤلاء المنظرين ويشيدون منهم، وربما لا يعلقونهم بالصديق والسلف في الآخر ذلك، ولا شك في أهل الأهواء أنه ما يعلقون بالأسلام. فهذه طريقة ليست بالسهلة، هذه طريقة دسيسة عن الإسلام، أن أولئك السلف لا أحد يذكرهم، علقوهم بالمتأخرين المتهوكين ممن خربوا الدين والعياذ بالله. فلا تجد للصوفية عناية بذكر الصحابة والإشادة بالصحابة غير عنايتهم بعنايتهم بمن سمعته، والرافضة بالمثل بأئمتهم والإخوان المسلمون ومن علمت من أهل الأهواء. فهذا مكر بالدين، وإنما بالنسبة. وأما السلفيون فتجدهم ما يعرفون إلا هذا، ما يعرفون إلا أبو بكر وعمر وإلى آخره، يعلقون الناس بهم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا وأمر بطريقتهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى، تجدهم يحينون الناس على السلف ويسمون أنفسهم بالسلفيين، إشارة إلى هذا، وأنه ينبغي أن يربط الخلف بالسلف حتى يحصل خير كثير بالدين. فقطع الخلف عن السلف هذا أمر يضر بالدين، وفعلا ضرب الصوفية وبأتباع الصوفية، وضرب الرافضة وبأتباع الرافضة، وضرب الإخوان المسلمين وأتباع الإخوان المسلمين، قطعوا الخلف عن السلف. قال رحمه الله: قوله تعالى وهم قوم سوء، قوله فخلف من بعدهم خلف من بعد النبيين المذكورين خلف، وهم قوم سوء، والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح، كما سمعت في الأبيات: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. هذا خلف سيء، خلف وخلف صالح يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. قال السدي: أراد بهم اليهود، أي هذا الخلف، ومن لحق بهم، وقال مجاهد: هم في هذه الأمة، وقيل اليهود والنصارى. قوله تعالى: أضاعوا الصلاة، تركوا الصلاة المفروضة. وقال ابن عباس بن مسعود وإبراهيم: أخروها عن وقتها. وقال سعيد بن مسيب: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، تأخير عن الوقت بل بعد خروج الوقت، وهذا تأخروه عن وقتها محتمل بعد الخروج أو عن الوقت الفاضل الذي ينبغي أن تصلى فيه، وهو أن لا يصلي، أو يكون تفسير سعيد لكلام المسعود، هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر ولا العصر حتى تغرب الشمس، وهذا لا شك أنه تأخير عن وقتها. وهناك تأخير أيضا يدخل تحت هذا اللفظ، عند من تركوا صلاتها في جماعة، تعطيل المساجد عنها والانشغال بالدنيا والصنائع والأسباب، نعم، عن شروطها، عطلوا شروطها، وهكذا الجحد، جحدوها، أحسنت، هذا أيضا نوع من أنواع التعطيل، والتعطيل يتفاوت. قال قوله تعالى: واتبعوا الشهوات، أي المعاصي وشرب الخمر، يعني آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله. قال مجاهد: هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان، يظهرون في آخر الزمان، ينزو بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة، صلى الله العافية، يتسافدون تسافد الحمر في الأسواق وفي الأزقة، ولا يبالون ولا يستحيون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله لا ندرك هذا الزمان، تمر وتجد هؤلاء ينزو بعضهم على بعض في السوق وفي الطرق أيضا كذلك، وأنت لا تستطيع أن تنكر، والآن في بعض بلاد الكفر هذا هو ربما موجود، تمره يقبل ويفعل المصائب، ولا تستطيع أن تقول عيب، ما لك هكذا، اتق الله، ربما تسجن عن كلمة اتق الله بسبب كلمة اتق الله. ترك الناس، ترك، يعني نحن في زمن الحرية، هذه بلاد الحرية، قاتل الله هذه الحرية التي يدعون إليها، قاتل الله، قاتل الله دعاتها،